لأنه من آدم سنن المرسلين أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. يجب على من يخاف ألم يخاف الزنا ولا ينتفع إلا بالزواج، فالزواج واجب في حقه فريضة. يباح لمن لا شهوة له. ليس له شهوة، لكن يباح له أن يتزوج. كيف؟ يعني يخبر المرأة التي سيتزوجها أنه لا شهوة له. تقول له زوجي بقى فلد منين؟ لا في ولد ولا في فراش. أقول لك يعني هو هينفق عليه وهي ستؤنسه وتخدمه. أحيانا يكون راضي عنده 60 سنة أو أكثر أو أقل. وهناك امرأة بارك الله فيك في حاجة إلى من ينفق عليها. فهو ينفق عليها وهي تؤنسه وتخدمه. أنا لكن ينبغي أن أبين لها أنه رجل ليس عنده قدرة على الفراش. يحرم بدار الحرب غير حرب دار الكفر والعياذ بالله، وخاف ان ياتي بالاولاد والاولاد يعني يقصرون ويتراوحون عند هؤلاء الكفار. الضابط الثاني نظر الرجل للحره البالغه الحرام الا في ثمانيه نواقض. نظره لوجه العجوز الذي لا تشتهى. رأى من القواعد بارك الله فيك. لا نظره لوجه من يشهد عليها. واحد يشهد عليها في المحكمة أو في قضية وقضايا يريد أن يتأكد منها. نظره لوجه وكفي من يحصرها. لأن النظر في الوجه وهو في الكمال وفي كفيها يتعرف على خصومة لدنها. نظره إلى ما يظهر غالبا من محاريمه. أفضل عرضه خلقه، ظهر منها ساعدها، رقبتها، شعرها، حالها، أين نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته. أين من سيدته التي تمتلكه، معها تمتلك. نظر غالبا يعني مواطن الزينة، الأسميرة، الخاتم، كذا. نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء. العنين الذي لا ينتشر فعنده انتشار، يعني لا يجامع النساء. وإذا رأى المرأة أمامه مهما كانت متجملة لا يحدث عنده انتشار في عورتها. أي نعم. فبارك الله فيك إذا نظر هذا العنين إلى نظرة غالبة من المرأة فهذا لا شيء. نظر الطبيب إلى منطق الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيبا. الأصل أن تذهب المرأة إلى طبيبا، فإذا لم يوجد طبيبا فهذا التخصص والوصول إليها بعيد، لأن هي في مكان بعيد، وذهب إلى الطبيب مع محرم لها فلا ينظر إلا موطن الحاجة ولا يتوسع في ذلك. نظره لجميع بدن زوجته. أنت ننظر إلى كل من زوجتك وكذلك زوجتك معك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. باب حكمي النكاح وشروطه. وفيه ضابطان، الضابط الأول للنكاح ركنان الإيجاب القبول. الضابط الثاني شروط الصحة للنكاح خمسة. يعني زوجتك إذا قبلت تعيين الزوجين. أما إجبار البنت على الزوج لا يكون ولو كان الزوج نقيه. بلوغهما من الموانع. بلوغهما من الموانع إشكال بنسب أو نكاح أو مشاكل، يعني ما فيش تحريم. الولي يعني واحد أختك عن الله تزوجها ما يعقل من نسب حرمت الله فهي لا نسب ولا نكاح من الله. الشهادة يعني يكون المرأة ولي لأنه الذي في أحد الولي والشهيدين عدل. وكل وضوء أي أمرأة تحت نفسها تريد أن توليها تفتح بابها. الشهادة. ما هي يا أحمد سيدي؟ كلها بيشتكوا من 70 باب المحرمات في النكاح، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول المحرمات ثلاثة أنواع: محرمات تحريما مؤبدا، تحريما مؤقتا، تحريما قائلا. مؤبدا يعني لا يمكن أن تتزوجها، تكون بنتك أو أختك أو بنتك أو بنتك أو بنتك إلى غير ذلك، مؤبدا. وسيأتي إن شاء الله تحريم مؤقت، لا بد أن تجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وأختها، فلا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. أما المرأة وعمتها وخالتها فقد أتى ذلك السنة. نعم. وأما الطالب، نعم. الضابط الثاني المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام: محرمات بالنسب ومن نسب، محرمات بالرضاع ومن نسب، محرمات بالمصاهرة ومن نسب، محرمات بالذبح ومن أربع، محرمات بالسبب وهو اللعان. طيب بارك الله فيك. بالنسبة للمحرمات تحريما مؤبدا، المحرمات تحريم مؤبد بالنسب سبعة، والرضاع سبعة، والمصاهرة أربعة، وبالسبب هو اللعان، وسنفصل ذلك إن شاء الله. بالنسبة للمحرمات تحريم طارئ إخوان، كل امرأة يجوز للرجل أن يتزوج بها، لكنه طرأ شيء حرم هذا الزواج، فإذا زاد هذا الطارئ عاد إلى الإباحة مرة أخرى. يعني مثلا رجل يتجوز امرأة، ماتت امرأة، هل ممكن يتجوز حبيبته؟ ممكن. هل ممكن يتجوز خالته؟ ممكن، ما دام يأخذ من يد ماله. فمن ضد طلقها؟ إذا طلقها وعدتها انتهت يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، لأن هذا يعني زاد. أما الحب هو مثل واحد أيضا. وأما المحرمات الجسد سبعة، وسيأتي ذلك. تفضل. الضابط الثالث المحرمات تحريما مؤقتا في الزمان، محرمات لأجل الجمع، وهم الجمع بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها، محرمات لأجل العدد. ينفع يطلع الرجل أكثر من أربع نساء حوائج، أي من خمسة هذا ما يجوز. وهم الزيادة على الرابعة للحر وعلى التنمية للعبد. العبد ما يمكن في الدين. الضابط الرابع المحرمات تحريما عارضا عشرة، المزوجة. امرأة مزوجة ما في جوزها موجود مش المعتدة التي في عدة عدة طلاق هي زوجة، إن كانت طلقة رجعية أولى أو ثانية. أما إن كانت طلقة ثالثة ممكن تعرض. وأما بارك الله فيك الذي في الوفاة تعرض لو مات عنها زوجها تعرض. المستقرأة يعني تستمتع بحيضة للخلية. الزانية حتى تتوب. لا يجوز أن تخطب الزانية إلا تتوب. المقاطعة ثلاثة حتى تنكح زوجة بيضاء. نعم، لا يجوز أن تنكح الرجل الأول إلا أن يتزوج رجل واحد العدة ولم يوفقا مع بعضهما فطلقا حتى تنكح، فلا بأس الأول أن يتقدم إليها مرة أخرى. المحرمة لحج أو عمرة لا تخطب ولا يوقف عليها. المسلمة لكافر لا يعني لا تحل له ولا تحل لهن. المسلمة لا تتجوز كافر. هل كذا مسلم؟ يجوز أن يتزوج المسلم كافرة كتابية. فاليهودية كافرة والنصرانية كافرة. أما غير الكتابية فلا يجوز. فهو يقول الكافر المسلم يقول إلا أن تكون كتابية. يقول إلا أن تكون إيه؟ هذا لا يعني إلا أن تكون تتبيك إلا أن تكون كتابية. نعم. الثبت على الحر القادر على نكاح الحرة. أيوة الثبت على الحر القادر على نكاح الحرة. يعني إذا كان رجل قادر يتجوز حرة فلا يتزوج أبدا. المدة حتى يتبين أمره. فيه جهازين، جهاز راجل وجهاز امرأة، وأمره غير متبين. فلا تتزوج منه حتى يتبين أمره. باب شروط النكاح، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الشروط في نكاح الاثنان، صحيح لازم فاسد. الضابط الثاني الصحيح يجب الوفاء به، فإن لم يجب فلها الخيار مثل ألا ينقلها من بلدها. تقول له تجوز ما تقوليش من بلدك، ما تقوليش مسافر الإمارات السعودية الأردن وغيرها تبقى جامد. الضابط الثالث الشرط الفاسد نوعان، نوع يبطل العقد وهو الشغار والمحلل والمفعل. هي الشرار يعني أقول لك زوجني بنتي وأنا أزوج بنتي، أو أزوج أختك وأنا أزوج أختك، اللي هو سبيل بدل. هذا المحرم. والمحلل واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة، فواحد صاحبه يدق دقة المدعى يقوم إيه يتجوز الست دي، يقول عشان خاطر العيال وطلقها ورجعه تاني. هذا المحلل ملعون في كعب ذلك، يعني المحلل والمحللات بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتعة كما يعبد عند الشيعة جوزا من شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، ويكتب الكلام ده في الأزيمة أن فلان جوزا من شهر أو شهرين. هذا هو المتعة وهو زواج محرم كما تعرف. نوع لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر له، أو ألا ينفق عليها، أو ألا يجازي عليها، فيصح العقد ويبطل الشرط. إذا لأن ربنا عز وجل قال: وآتوا النساء فطلقهن نحلة، ولأن ينفق ذو سعة من سعته، فالنفقة على الزوج واجبة تجاه زوجته. قضية أن يجامعها من أعظم مقاصد الزواج ترجمة قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيحفظوا فروجهم. وبالمقابل قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن فيحفظن فروجهن. فلا يتحقق ذلك إذا كان لا يجامع. أي نعم، فهذا العقد صحيح ولكن الشرط باطل. باب العيوب في النكاح، وفيه ضابط واحد. العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام. الخيار الأول ما يختص بالرجال وهو شيئان، الجد والحنة. الجد ما بارك الله فيه اللي هو مقطوع الذكر أو خصيتين أو أشل الذكر. أي نعم، يوجب الفسخ للزواج مقاصد الزواج. وأما بارك الله فيه العنة العاجز عن الإيلاج مع سلامة الذكر، مع سلامة الذكر. تفضل. القسم الثاني ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء. الرتق، الرتق انتحار فرج المرأة بحيث لا يستطيع الرجل جماعها كالحروف عن مقصود النكاح. أي يعني لا يوجد مكان للجماع. الفتح بكيف كلام من هذا الصيف. Thank you. الصلاة، وإن كانت له ضوابط، الضابط الأول الثياب التي تسقط النهر كاملا قبل دخول الخمسة، فسخه بعينها، فسخها بعينها أي قرن وعمل ووطأ أو مشابه، فسخها بعينها كوى كبرص أو جنون أو جبل. إسلامها تحت كاف، لا أسلمت فهي تحت كاف، ردتها تحت مسلم، يعني كانت مسلمة جوزة مسلم مرتدة. الخلع أي طلبة القراء على عوض. الضابط الثاني الأشياء التي تسقط نصف النهر قبل دخول أربعة، الطلاق، إسلام وتحته كافرة، ردته من الشعير إلى نصف النهر قبل دخول طلاق عقد عليها وطلقها بعدين من جهة نصف إسلامه وتحته كافرة، يعني لو هذا الأمر في الاعتقاد تخص الله، ردكم إذا ارتد هو تخص الله، بما لم يجمع على عدو الآخر، بين عدو الآخر فسدد. الضابط الثاني الأشياء التي تقرر النمر كاملا قبل الدخول ثلاثة، نقص أحدهما الجماع، طلاقها في مرضه المفروض. أيوه يعني إذا بات الرجل صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدهما لا تقرر الله كان منه، وكان رسول الله نفس الله كان، ولا يتعدى جماعه من الكفر الزوجي أو تطلقها في وحدها في يسر فيه الموت. نعم. باب البديهة وفيه بعض الله. الضابط الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة. واحد تزوج سوى وليمة فدعا إخوانا وجب أن يبدو كما الشروط فقط. أن يدعو رجلا بعينه. يا مدى فرحة الدنيا يا جماعة أنتم أنتم موجود عندي. تأتي دعوة عادة لأنها تنظر أما إذا سلم كم أو أتى إليه فهذا أن لا يكون قد يبدي الشروط التي ألا يكون في وليمة منكر. ضر وضر وأقصى اختراق. أن يكون الداعي مسلما يحكم هدفه. أن يكون رزقه طيبا. الضابط الثاني آداب الوليمة 15، يستحق أن يقصد بإجابة السنة وإكرام أخيه لا تخلفه. أي نعم، يعني يستحق أن يقصد إجابة السنة وإكرام الأخ وليس الطعام الشريف أو غيره. يستحق البسمة في أوله والحمد في نهايته.